الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا إن الانحرافات الفردية قد تجتمع منها مجموعة في فرد معين فيعرف بهذه الانحرافات. وضربنا مثلا بالجهم ابن صفوان. في العصر الحديث قد توجد شخصيات كما قد سنشير إن شاء الله اجتمعت فيها جملة من إيش؟ من الضلالات، ليست مذهبا فكريا، وإنما هذا الشخص قاد ودعا إلى جملة من الانحرافات. والقسم الثاني من الانحرافات الفردية الانحرافات التي قد يتلبس شخص منها بانحراف معين فيأخذ به ويدعو إليه، وهذا شبيه تماما بالبدع قديما. فهناك أشخاص يتلبس بجملة من البدع، وهناك أشخاص قد يتلبس ويشتهر ببدعة واحدة، فهذه كلها أحيانا تسمى انحرافات تنتسب إلى الأفراد. وهذا الانحراف الذي ينتسب إلى فرد قد يتحول إلى انحراف جمعي إذا ما تكاثر طلابه والمتأثرون به. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم هذه الأنواع من الانحراف، فذكر الله عز وجل مثلا انحراف اليهود، وذكر جملة من ضلالاتهم وانحرافات، وذكر الله عز وجل انحرافات النصارى وذكر جملة من انحرافاتهم وضلالاتهم، وذكر الله المشركين وذكر جملة من انحرافاتهم وضلالاتهم، وذكر الله المنافقين وذكر جملة من انحرافاتهم وضلالاتهم، كما ذكر الله عز وجل أنواعا من الانحرافات التي يقتدي بها قوم لمن سبقهم، وهذا كثير في الأمم السابقة، كما ذكر الله عز وجل انحرافات لأفراد، كما ذكر سبحانه وتعالى انحراف إبليس وأنه رأس الضلالة، وذكر سبحانه وتعالى فرعون وأنه كان رأس الضلالة، وذكر الله عز وجل انحرافات فردية في شيء معين كما ذكر الله عز وجل طغيان قارون أو الرجل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ومثله من ذكرهم الله عز وجل بما وقعوا فيه من الانحرافات، فنزلت فيهم آيات. فهذا كله يدل على أن الانحراف أنواع، منه انحراف طائفة وقوم وقد يسمى مذهبا فكريا، ومنه انحراف أشخاص قادوا إلى ضلالات، ومنها انحرافات فردية جزئية قد تقل وقد تكثر. فهذا الذي كان في الأمم السابقة هو أيضا في هذه الأمة، وهذه الانحرافات التي كانت في الزمن الأول ونشأت على إثرها البدع والضلالات هي كذلك في الانحرافات الفكرية المعاصرة. واضح يا مشايخ؟ إذن لما نتكلم عن الانحرافات الفكرية المعاصرة، إذن هو يشمل ما كان منها مذهبا فكريا، وما كان منها من يقوده رجال انحرفوا وحادوا عن الطريق المستقيم، وفيها أيضا ما هو موجود في الأفراد والأمم من انحرافات جزئية. طيب، اليوم سنتكلم عن مقدمة تاريخية ثم عن أسباب الانحراف ثم عن الاتجاهات الفكرية في الانحراف. لما نتكلم عن الانحرافات الفكرية المعاصرة، الحديث عنها لا ينفصل عن الحديث عن الإسلام. الإسلام هو خاتمة الأديان، وهو الدين الباقي إلى آخر الزمان الذي ارتضاه رب العالمين تبارك وتعالى. لماذا نشير إلى هذه القضية؟ حتى ندرك أن دعوات الضلالة والانحراف وإن كانت معاصرة إلا أنها في الصميم وفي الحقيقة تواجه الإسلام الحقيقي. وسر ذلك هو أن الإسلام اختاره رب العالمين وهو خاتمة الرسالات، وأن الإسلام هو الباقي على الوجه الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني اليهودية تطورت أو لم تتطور هي منسوخة، وجدت أو لم توجد هي منسوخة، ولا نجاة لمن ينتسب إليها إلا بترك اليهودية وانحرافاتها والدخول في الإسلام. وكذا النصرانية، وكذا المذاهب الوثنية، وكذا المذاهب الإلحادية الفكرية المعاصرة. لا نجاة باعتناق فكر آخر، بمعنى أنه لا نجاة من الخروج من الفكر الشيوعي باعتناق الفكر الرأسمالي الغربي، يعني بمعنى أن تنتقل من النقيض إلى النقيض. وهذا لو نظر إليه من ناحية فكرية عقلية مجردة عن الدين وأصله لوجدت من ينتقل من هذا الطرف إلى هذا الطرف، فيتوب من الشيوعية ويعتنق الرأسمالية، أو يتوب من الرأسمالية والليبرالية والديمقراطية الغربية إلى الشيوعية. وهكذا البشر في انحرافاته. لكن نحن لما ندرس هذه الأشياء أو نتكلم عنها، نتكلم عنها من خلال منطلق ومنطلق إيش؟ الإسلام. لأن الإسلام عندنا هو الدين الباقي. انتبهوا لهذا الكلام، مهما تطور الفكر، وكما ذكرنا قبل قليل التطور المصطلحي، ومهما تغيرت الأحوال وتطورت الدنيا واستخدموا التقنيات إلى آخره، الإسلام الذي كان قبل 14 قرنا هو الإسلام الذي لا يقبل الله اليوم من أحد سوى. التوحيد هو التوحيد، ما رايح، لن ندخل في مصطلحات جديدة نتفهم فيها معنى التوحيد إلا عند الانحراف، مثل مفهوم التوحيد عند اليهود، أو مفهوم التوحيد عند النصارى، أو مفهوم التوحيد عند مثلا أصحاب وحدة الوجود الصوفية، أو مصطلحات التوحيد حتى عند بعض الزنادقة والملاحدة. كل هذه المصطلحات لا قيمة لها، والباقي هو مصطلح التوحيد الذي جاء به الكتاب والسنة. وهكذا لوازم العقيدة من الشريعة، فالصلاة هي الصلاة، ولهذا العلماء يشرحون صفة الصلاة وما يتعلق بها من أحكام بلغة إيش؟ بلغة القرآن الذي نزل في القرن الأول. ليس عندنا مصطلحات للصلاة جديدة إلا أن يكون هناك انحراف. قد يوجد انحراف فيأتيك ملحد زنديق مثلا يقول لك مثلا الصلاة هي التأمل العقلي في ملكوت الله، هذه هي الصلاة، وليست الصلوات الخمس. وعلى ضوء هذا فأي حديث عن البدع، عن الفرق، عن الانحراف، عن الإلحاد، عن المذاهب الفكرية، كله يدور حول أنه هذا الإسلام إيش؟ هو الباقي وهو خاتمة الأديان، ولا يقبل الله من أحد سوى. وعلى ضوء هذا نفهم طبيعة الصراع العقدي والفكري القديم والمعاصر. من الأشياء الغريبة، هناك انحرافات فكرية وقعت في بلاد الغرب لا دخل للمسلمين فيها، لا دخل للمسلمين فيها لا من قريب ولا من بعيد، مثل العلمانية لا دخل للمسلمين فيها، نشأت في أوروبا لا دخل للمسلمين فيها، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة الحديث عنها. إذن هي كما تقرأ تاريخ أمة من الأمم وقع فيها كذا ووقع فيها كذا، لكن لما نتكلم عن الانحرافات الفكرية المعاصرة نجد أن هذا الانحراف أو هذا المذهب الفكري الذي نشأ بعيدا عن ديار المسلمين استخدم ليش؟ للمعركة مع الإسلام، صحيح هذا ولا لا؟ استخدم للمعركة مع إيش؟ مع الإسلام. ما سر ذلك؟ الإسلام لا علاقة له بالموضوع ولا علاقة له بالأسباب ولا بالحيفيات لنشوء مثل هذا المذهب الفكري. ليس لذلك سر إلا أنه إيش؟ إلا أنه استخدم لأجل إيش؟ المعركة مع الإسلام التي هي جزء من سنة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل. ولهذا مهم أن نقف مع هذه المقدمات حتى نعي حقيقة المعركة وطبيعة المعركة. وأن نعرف أنها هي قصة الإيمان والصراع بين الحق والباطل. وأن الإسلام الذي جعله الله عز وجل دينا مختارا اصطفى الله به رسوله واختار المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، لأنه خاتم المرسلين، وتكونوا لأنكم أتباع هذا النبي الخاتم شهداء على الناس. وهذه الشهادة كبيرة كما جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يشهد قوم نوح: هل جاءكم رسول؟ قالوا: ما جاءنا بالرسول. فيسأل نوح فيقول: بلى يا ربي، دعوتهم لكن أبوا. فيقول الله عز وجل: من يشهد؟ فيقول: محمد وأمته، مع أنهم ما رأوا ولا سمعوا مباشرة، وإنما صدقوا بما جاءهم عن ربهم في كتابه وبما أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيشهدون كشهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري على أن الرسول اشترى من الأعرابي الفرس بثمن، مع أنه لم يحضر البيع لما وقع الخلاف في القصة المشهورة، لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا وباعه الأعرابي بثمن معين، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بالثمن، فاجتمع الناس حوله فظن الأعرابي أن فرسه قد تكون له قيمة أكثر لما رأى اجتماع الناس، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه الثمن قال الأعرابي: لم أبيع عليك. ثم قال الأعرابي: ائت بمن يشهد. في لحظة البيع لم يكن هناك إلا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والأعرابي، ما في شهود حضروا. والإنسان عند الشهادة مأمور بأن يشهد على مثل إيش؟ الشمس، على مثلها فاشهد أو دع. فجملة الصحابة أقنعوه من ناحية الدلالة، قالوا له: يا أعرابي، هذا رسول الله، هذا رسول الله، لا لا لا، لا أحد يفكر في أن يظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إيش؟ إلا كامل الصدق. ومنه هذه البيعة التي وقعت بينك وبينه، هذا رسول الله. فقال الأعرابي: ائت بمن يشهد. فانطلق خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل وقال: أنا أشهد، أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريت منه هذا بثمن كذا وكذا، وأن الأعرابي قد باع عليك. تقول بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تشهد ولم تسمع ولم ترى؟ قال: يا رسول الله، والله إني لأصدقك بالخبر يأتي من السماء، أفلا أصدقك أنك اشتريت هذا الفرس من هذا الأعرابي بثمن كذا وكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فليقبل. فكانت شهادته تعدل إيش؟ شهادة رجلين. يعني القاضي اللي يحتاج في قضية إلى شهادة رجلين إذا جاءه خزيمة يكفي. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد له خزيمة فليقبل. فكذلك أيضا هذه الأمة تشهد للأنبياء السابقين أنهم بلغوا وأدوا الرسالة. فإذا كان كذلك فشهادة هذه الأمة باقية، سواء مع وجود من ينتسب إلى رسل سابقين كاليهود والنصارى أو غيره. والإسلام باق ولن يتغير، ولن يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله. فإذا كان كذلك فسر الصراعات قديما وحديثا أساسها هو أن الإسلام دين باق مؤصل نظيف لا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله. وهذا الذي نحب، ونحن في اليوم الأول من مقدمات هذه الدروس الفكرية المعاصرة أن ننطلق، وأن ينطلق منه كل من يتكلم عن المسائل العقدية والفكرية، سواء كانت قديمة أو معاصرة. وعلى ضوء هذا فدعوات الانحراف والافتراق كانت مبكرة، ونشوءها كان مبكرا حتى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ففي عهد الصحابة نشأت فرقة الخوارج بفكرهم وانحرافهم، والقدرية بفكرهم وانحرافهم، والشيعة والرافضة بفكرهم وانحرافهم. ثم بعد ذلك جاءت بقية الفرق، فنشأت على إثر ذلك الجهمية بفكرها وانحرافها، والمعتزلة بفكرها وانحرافها، والمرجئة بفكرها وانحرافها. ونشأت على إثر ذلك طوائف ومذاهب فكرية. انتبهوا لهذا. طوائف مثل طائفة الخوارج، مثل طائفة الشيعة والرافضة. طائفة المعتزلة ونشأ أيضا انحرافات بدعية. انتبهوا لهذا، لأنه نحن إذا تكلمنا عن المذاهب الفكرية سنجد تداخلا فيها. يعني لما تكلم عن الشيوعية أو الرأسمالية أو الوجودية أو الليبرالية مثلا، أو العلمانية أو غيرها، ستجد أن كل واحدة منها تحمل فكرا يتداخل مع أفكار الفئة الأخرى تماما، مثل الزمن القديم. فأنت مثلا لما تأتي إلى المعتزلة كمثال، المعتزلة فرقة من الفرق، لكن لما تنظر إلى مذهبها ستجد مثلا أنها في باب توافق طائفة وفي باب آخر توافق طائفة أخرى وتعارض. فتجدها مثلا تتوافق مع الجهمية في باب الصفات، لكن تختلف تماما مع الجهمية وتتناقض في باب القدر. وهكذا المذاهب المعاصرة، الشيوعية مثلا ستجد أنها تتوافق مع العلمانية التي تتوافق معها الليبرالية الغربية اللي هي المبدأ العلماني. لكن ستجدها تتناقض في المذهب الاقتصادي ما بين الشيوعية وإيش والرأسمالي. فكما أن القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والصوفية والشيعة ونحو ذلك يحملون أفكار وتتداخل، كذلك أيضا المذاهب الفكرية المعاصرة تتداخل. فلما كان الانحراف القديم تنتمي إليه فرق وينتمي إليه انحراف، فنقول التاريخ يعيد نفسه، فكذلك الانحرافات في العصر الحاضر. في القراءة في أحداث التاريخ التي تفيدنا في معرفة التيارات الفكرية المعاصرة والانحرافات الفكرية المعاصرة، مهم أن نقف مع بعض الأحداث التي حاولت التأثير على المسلم. نذكر منها الصليبيون، زمن الحروب الصليبية. فالصليبية المعاصرة، التنصير المسمى بالتبشير والاستشراق والاستعمار الحديث الذي نتكلم عنه وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، هذه كلها سبق لها تجربة في زمن الحروب الصليبية، حاول الصليبيون احتلال العالم الإسلامي وغزو العالم الإسلامي، حاول الصليبيون نشر عقيدتهم في ذلك الوقت وأفكارهم وأخلاقهم، لكن مع أن الحروب الصليبية دامت 200 سنة إلا أن المسلمين طردوا الصليبيين ولم يستطع الصليبيون أن يؤثروا في المسلمين. صحيح جرت محاولات ومناظرات، وألف كثير من العلماء مؤلفات في الرد على النصارى، مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أن عدوان الصليبيين وإثارتهم للشبهات على المسلمين التي وقعت، ومن أجلها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه هذا، وكتب غيره من العلماء كتلميذ ابن القيم وأئمة الأندلس والمغاربة وغيرهم، ألفوا كتبا في الرد على النصارى. من أين جاءت هذه الردود؟ جاءت من خلال وبسبب شبهات النصارى في ذلك الوقت، يعني أنه ما جرى في الحروب الصليبية وما بعد ذلك أيضا ما جرى للمسلمين في الأندلس، وقصة الصراع بين المسلمين وبين الصليبين في الأندلس من النواحي العقدية والفكرية والأخلاقية وثم السياسية قصة طويلة جدا وعظيمة. وهي تعطينا فكرة عن الانحرافات الفكرية المعاصرة. لما نتكلم عن الاستشراق أو عن التبشير التنصير بآلياته ووسائله أو عن الغزو الفكري، فما نعيشه في عصرنا الحديث ليس هو التجربة الوحيدة، لا، سبق وكما قلت لكم قبل قليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر وأشار إلى كلمة عظيمة ومهمة، وهي قوله بما معناه أن مما جعله الله سببا في قوة الإسلام ما ذكره بعض النصارى من الشبهات، مما كان سببا في بيان حق الإسلام والرد عليه، فكان ذلك مما يقوي الإسلام. يعني الهجوم على الإسلام وإثارة الشبهات حوله لا تضعف الإسلام ولا حقيقة الإسلام ولا أدلته، وإنما تكون سببا في قوته. وهكذا في كل عصر، ما من هجوم على الإسلام إلا ويكون سببا في قوة المسلمين، أعني القوة في تشبثهم بإسلامهم والدفاع عنه، مما يزيد الإسلام ثباتا وشدة وقوة. وهذه سنة ربانية، حتى يعلم المسلم والمسلمة أن هذه السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل إنما هي للاختبار والابتلاء والامتحان ولتقوية الحق وأهل الحق. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. جعلنا، والجعل هنا قدري، لأن بعض الناس لما يقرأ المذاهب الفكرية المعاصرة يظن أنها جديدة، وأن هذه الانحرافات وغير هذه أشياء جديدة، واستجدت والغرب والشرق وعداوتهم ونحو ذلك. لا، ليست جديدة. مما أثمرت الحروب الصليبية ثم أحداث الإسلاميين في الأندلس أنهم حاولوا وأثاروا الشبهات، كما يحاول الاستشراق المعاصر والتنصير المعاصر إثارة الشبهات، كما فعل أولئك يفعل هؤلاء اليوم. فإذا رأيت إثارة الشبهات فإياك أن تظن أن الباطل قوي أو أنه سيغلب، ولا يجوز لك أبدا أن تكون ممن ييأس أو يحزن، وأعني به الحزن المولد يأسا، لأن الحزن حزنان: حزن فيما يتعلق بجانب الحق وانتصاره وغلبة الباطل، هذا لا يجوز. ولهذا قال الله لرسوله: ولا يحزنك كفرهم، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا تحزن عليهم. آيات نهت رسول صلى الله عليه وسلم عن الحزن في ظل الصراع بين الحق والباطل. انتبهوا لهذا الكلام: لا تحزن، لأن العاقبة والنصر إنما هو للحق وأهله، والخذلان إنما هو للباطل وأهله. سنة ربانية، فلا تحزن. أما النوع الآخر من الحزن فهو الحزن الدال على الرأفة والرحمة، كالحزن إذا مات الميت: وإن على فراقك إيش لمحزونون. هذا حزن يدل على صحة القلب ورأفته ورحمته، وهذا خلق جيد. ومثله ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه، فهذا حزن ينتفع به صاحبه. طيب، إذا تبين هذا فنقول: المحاولات لتغيير بنية الإسلام في عقيدته وشريعته وأحكامه وأخلاقه ليست جديدة. فمن قرأ التاريخ عرف أن مثل هذه المحاولات قد مر بها المسلمون وتعاملوا معها. فمثلا التتار عملوا ما عملوا الاستعمار المعاصر، غزو للعالم الإسلامي واحتلال له ثم تغيير في بنيته العقدية والشرعية. حطموا العالم الإسلامي، أسقطوا بغداد عاصمة الخلافة العباسية، اجتاحوا بلاد الشام، وكان معهم نظام وقانون لجنكيز خان زعيم التتار. هذه محاولة، وكان لها تأثير وكان لها ضحاياها. لكن في النهاية كانت العاقبة لمن؟ العاقبة للإسلام ولمن حمل هذا الإسلام الحق من المسلمين. ومثله في زمن الحروب الصليبية، سواء في الشرق لما احتلوا جزءا من فلسطين وبيت المقدس والساحل وحاول احتلال مصر، أو في بلاد الأندلس في الغرب في المغرب أيضا حين كان الصراع بين الإسلام وبين النصارى، أيضا جمعوا بين الطريقة الغزو المسلح وأيضا إثارة الشبهات على الإسلام. طيب، الذي استجد في القرون المتأخرة هو أن أعداء الإسلام وخاصة من النصارى ومن شايعهم بل وقادهم مثل اليهود وجدوا أن الحروب العسكرية لا تؤدي إلى النتيجة التي يريدونها، فانتقلوا إلى غزو المسلمين في عقائدهم وأفكارهم. والعجيب أن بعض الدارسين تكلموا عن ما يشبه الوثائق، عند البابوية في أوروبا التي تتحدث عن أهمية تغيير الطريقة في تعامل المسلم. وخلاصتها أنه بدل أن نغزوهم عسكرياً غزوا مباشرا يجب أن نغزوهم عقديا فنفسد عليهم عقائدهم وأفكارهم. وتقول بعض هذه الوثائق إنه صدر التعليمات بهذا الشيء. وسواء كانت هذه الوثائق أو وثائق بروتوكولات حكماء صهيون عند الماسونيين في تخريب العالم وإفساد العالم ومنه العالم الإسلامي، أو حتى المخططات المعاصرة يتحدث عنها على أنها جزء من إيش؟ المؤامرة. ومصطلح المؤامرة يتكرر كثيرا في الدراسات الفكرية المعاصرة، لذلك لابد أن نقف معه قليلا. والذي دعانا إلى هذا ما ذكرناه قبل قليل من أن البابوية مع ملوك أوروبا قرروا بعد هزيمتهم في الحروب الصليبية إيش؟ الغزو العقدي والفكري لبلاد المسلمين، وأن هذه المؤامرة لها قرون. فهل هناك مؤامرة؟ وأن هذا الذي يجري وهذا الذي جرى وهذا هذه الأحداث وغيرها هي مؤامرة دقيقة 100%، خطط لها 1، 2، 3، لإفساد عقائد المسلمين ونشر الأفكار، الأفكار الشيوعية والليبرالية والعلمانية والوجودية والإلحادية والاستشراق، اشتغل بتخطيط دقيق، وأنها مؤامرة ضخمة جدا جدا. من الباحثين من يقول هذا الكلام ويتكلم عن هذه المؤامرة بهذه الطريقة،